متى يعذر الإنسان بالجهل لو تكلم؟ يعذر من الأشياء الخفية، لكن في بعض الأحكام الشرعية قد تخفى على العامي حتى يتعلم. أما لو بين المسلمين لو قال ما في عن الزنا ما يعذر، هو بين المسلمين الزنا معروف عند المسلمين من حرام، فلو قال ما عرفت من الزنا حرام ما يعذر بهذا، أو قال ما عرفت من الخمر حرام وهو بين المسلمين لا يعذر. لكن في بعض المسائل التي قد تخفى في مسائل الأحكام الدقيقة قد يعذر فيها الإنسان لأجل كونه ليس من أهل العلم. كذلك لو قال ما أعلم الأموات والاستغاثة الأموات ما يعذر بهذا، لأن هذا هو أصل التوحيد وأصل الدين. الله أنزل القرآن ليه عن هذه الأمور والقضاء عليها وبين حال المشركين وحذر من أعمالهم. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.